بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، مشاهدينا عبر القنوات الفضائية المختلفة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمكم جميعا أتقدم بالشكر الجزيل لصاحب الرعاية الكريمة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، والشكر موصول أيضا لرعاة الملتقى الذهبيين، وهم مجموعة سعيد ومحمد النابودة ومؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب والصكوك الوطنية ونخيل وداماس وهيئة كهرباء ومياه دبي وبنك دبي الإسلامي واتصالات وباريس جاليري والعروبة للمقاولات، وللرعاة الفضيين وهم سلطة المنطقة الحرة لمطار دبي الدولي، وشركة كالاداري إخوان ومصنع الإمارات لإنتاج حليب الإبل ومشتقاته، وجمعية الاتحاد التعاونية. يا بني اركب معنا، تمضي بنا سفن الدنيا على عجل، فاركب بني فركب القوم قد ضعنا، اركب ففي ركبنا أمن وكن معنا، تسلم من الموج إن طاش السفين بنا، احذر من الموج نحن اليوم في خطر، من يطلب الدين يأمن دونه الفتنا، خل الهوى فلمنا تحدو طلائعنا، بها يرجى الهدى فانهض بها وبنا، لنا المعالي إذا ما كنت ساعدنا، هل غير ركب العلا يمضي بنا ولنا؟ يا شيخ يا شيخ أسرج ركاب الهدى وامضي بنا نحو الهدى، علنا نزجي بها المحنة. أيها الأحبة في الله، صاحب أسلوب مؤثر يختار كلماته بعناية فائقة، وهو أيضا صاحب صوت شجي إذا ما تلا عليك آيات من الذكر الحكيم، يأخذ بتلابيب قلبك ويسيطر على فؤادك، وكأن هذه الآيات تسمعها لأول مرة في حياتك، أما إذا كررها فإنك تشعر أن شعر جلدك قد وقف وتنتابك قشعريرة، وتتذكر قول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. أما إذا تحدث فالكل له آذان صاغية وكأن على رؤوسهم الطير، تخرج كلماته من القلب لتسكن في سويداء القلب، نحسبه من الدعاة المخلصين، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا. لا تخلو محاضراته من قصة، والقصص أسلوب قرآني يحبه الجميع. هذا باختصار شديد بعض ما يتميز به محاضرنا في هذه الليلة. أما عن موضوعه الذي اختاره ليكون مادة للقائنا معه فهو: يا بني اركب معنا. والآن أترككم لنستمع جميعا للشيخ الدكتور عبد المحسن الأحمد، ونجعله يحلق بنا بعيدا بعيدا في سماء الحب والإيمان. ويا بني اركب معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله أجمعين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأتم التسليم. أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد في الكون معبود سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان.

لسانك تحرك وقريت كل شيء بس ما حسيت شيء، أم على ماذا؟ أم على قلوب أقفالها. يعني إذا ما حسيت الطعم القرآن يا ربي عندي مشكلة في قلبي. طيب إيش علاقة قلبي بالقرآن؟ الله يقول جل جلاله أن النبي عليه الصلاة والسلام أصلا ما تغيرت حياته كلها إلا يوم وصل القرآن إلى عضو من أعضاء النبي عليه الصلاة والسلام. فخذ خط سير القرآن، خط سير القرآن عشان نقيس حبيبي الغالي أنا وأنت وأختي الغالية هنا، نقيس أنفسنا هل خط السير اللي كان للنبي عليه الصلاة والسلام هو نفس الخط السير اللي عندي ولا أنا ماشي في طريق غير النبي عليه الصلاة والسلام. نزل بي الروح الأمين. شوفوا السند، الله يتكلم جل جلاله ثم ينزل جبريل عليه السلام بالقرآن والنبي عليه الصلاة والسلام إما واقف أو جالس يتلقى الوحي. إذا كان على القصواء تقر تطيح القصواء تحت حتى يمتد عنقها، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إذا وصل هنا، إذا وصل أي عضو فوق، عين تقلب نظر في الصفحات أو لسان يتحرك بالآيات أو أذن تسمع، ما راح يصير أي شيء، تحس خفيف جدا، آيات تقعد تمر. نزل بي الروح الأمين. وين النبي عليه الصلاة والسلام بشفاته وعينيه ولسانه وأذنيه، ثم يقول الله عز وجل على قلبك، وتعدل الجزء العلوي كله اللي احنا مشغولين فيه بس قاعدين نقرأ ونعد كم قعدين، على قلبك لتكون من المنذرين. عشان كذا تغير النبي عليه الصلاة والسلام، صار إنسان ثاني. تسألون عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يا أمنا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام؟ علمينا إذا صح من النوم إيش يسوي، إذا جي يصلي إيش يسوي، إذا جوه ضيوف إيش يسوي، إذا كان في مشكلة عنده إيش يسوي، إذا مع أهله، إذا قام، إذا خرج، إذا سافر. قالت تقرؤون القرآن، كان خلقه القرآن. وقولوا للناس حسنا، هو يقول للناس حسنا، ولا يغتم بعضكم بعضا. تقول عمري ما شفت أغتاب، قرآن نمشي. النبي الله يقول والكاظمين الغيظ. يأتي الأعرابي يشد النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة يشوفون تأثروا، أوجع قلوبهم الأثر اللي في عنق النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول خلوا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ايش اللي غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ حبيبي الغالي هذا القرآن لن تذوق طعم السعادة اللي قالها الله عز وجل. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أجل لما يا ربي أنزلته؟ لتسعد، عشان تكون أسعد إنسان. تعال حبيبي الغالي لن نمر على قصة سورة الجن، ولكن سأمر على وإياك على آية قالها الجن لما سمعوا القرآن. لما طرد النبي عليه الصلاة والسلام من مكة ثم خرج هائما على وجهه، ما عاد عنده إلا الطائف، الخريطة كلها أهل الطائف يدعوهم، ثم يلحقونه بالأطفال ويأتي العبد والطفل، ثم يرجم النبي عليه الصلاة والسلام خرج منها ينزل. قال لعائشة رضي الله عنها في البخاري يقول فلم أستفق، يعني أنا أصلا من الهم اللي فيني. قال فهمت هائما على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. ثم وقف النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في وادي نخلة ما عنده أحد من البشر، وادي خالي. ثم الله عز وجل يقول إن الوادي ما كان خالي، النبي عليه الصلاة والسلام يشوف الوادي فاضي، والله يقول وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا. جو الجن من الشمال والجنوب والشرق، كل الكرة الأرضية من الجن جو عند النبي عليه الصلاة والسلام واجتمعوا في هالوادي. يقول الله ويصف المشهد كأنك ترى بالصوت والصورة، يقول وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون. علمنا يا ربي كادوا يكونون كيف شكلهم؟ كادوا يكونون عليه لبدا. ما عاد شفتهم الأرض، ركبوا فوق بعض وإنهم حول النبي عليه الصلاة والسلام يسمعون. شوف التوقيعات اللي وقعوها، ولنأسى على قلوبنا اللي سمعت القرآن، هم سمعوا مرة واحدة، قالوا إنا سمعنا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. وأنا أخاطب كل من يسمعني الآن من الإنس والجن، أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا. قرآن حاف سمعنا قرآن، إحنا نقول قرينا قرآن حاف سمعنا قرآن حاف، لا، هم لما زلزل القرآن أركانهم قالوا قرآنا عجبا، يقولون في حياتنا ما سمعنا مثل هالكلام. ليش؟ أنا بعد قعدت أدور في القرآن إيش اللي خلاهم يقولون عجبا. والله يا جماعة لقيت القرآن كله عجب إذا دقت بقلبك. أجل الله عز وجل يقول لأم ماسكة رضيعها تنتفض خايفة عليه، مو زي مرضعات اليوم آمنة في بيتها، لا، كل ما حرك الهواء ستار اهتزت، وكل ما طرق الباب انتفضت، تخاف فرعون يجي يقطع راس موسى قدامها مثل ما قطع روس العالم الصغير كلهم. فخايفة الجن يسمعون الكلام العظيم عجيب، يقولون قال الله عز وجل أن أرضي أعطيه الصديق وخليه لا يجوع، بس فإذا خفت علي، شوف الكلام العجيب الآن، كلام ما لو دخل الكمبيوتر تقول عطني منطق ما في منطق. فإذا خفت علي إيش أسوي فيه؟ فاقذفي فيه. سبحان الله، إذا خفت عليه أقذفه، أجل يا ربي إذا ما خافت عليه إيش أسوي فيه؟ إذا خافت عليه يقول اقذفيه، ولاحظ ما قال ضعيه ولا قال حطيه ولا قال انزليه، يقول اقذفيه في التابوت. شوف عظيم عجب، كلام عجيب ما يتصور أن تقول واحد تخاف على شيء اقذفه، تخاف على عبدك اقذفه، أجل إذا ما خفت عليه شو تسوي فيه؟ شوف كلام عجيب، اقذفيه في التابوت. يا ربي هو أقل من أن يتحمل، إحنا يجينا ناس يا جماعة في الإسعاف طاح سقط من أمه، يعني ما قذف، فقط سقط، ثم نعمل له إشاعة مقطعية نلقى عنده ضمور في المخ. سبحان الله، أجل يا ربي كيف يتحمل ذو الجمجمة الرقيقة الرخوة أن يقذف؟ اقذفيه، تبغاها تموت يا ربي، خايف يموت. شوف الكلام العجيب، اقذفيه في التابوت، ما مات اقذفيه في اليم، ما مات فليلقه اليم. شوف كلام كله يروع، كلام يخوف، يلقه اقذفيه فليلقه اليم بالساحل. يا ربي والله هو أقل من أن يتحمل ربع هالمخاطر. قال إذا نجا من قذفة التابوت وقذفة اليم وقذفة التابوت واليم وإلقاء اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. اللي أنت خايفة منه أبا دخل البيت، اللي أنت منتفضة عشان ما يشوفه أبا دخله وأقول هذا في قصرك. ثم الجن من جنين، إيش هالكلام؟ ثم قال الله عز وجل إنا رادوا إليك وجاعلوا من المرسلين. رجع ولا ما رجع؟ رجع يتمع ولا لا؟ شوف الله عز وجل العظيم يقول اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقي اليم وبالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. وإذا كان قادر يعمل شيء لم أقدر من فوق سبع سماوات فليفعل، أنا سأعيده. ثم تأتي الصاعقة، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها لا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. الجن قالوا ما دام الله قادر ينقذ جنين في خضمها المخاطر كلها ويرجع الأمة، والله ما ملكوا إلا يقولون فآمنا به. يقولون ما دام يقدر إيش نبغى أحسن من كذا؟ نبغى أحد يؤمننا وسط المخاطر، ما عاد نعبد غير الله. لاحظ الكلمة وتذوق طعمها، قالوا فآمنا به، ما قالوا آمنا ببعض وبعضا نخليه مثلنا يا جماعة، ناخذ اللي يوافق هوانا واللي ما يوافق هوانا. اقتنعوا قناعة تامة أنك إذا أصلحت علاقتك مع رب العالمين أنه قادر ينجيك حتى لو كنت في وسط نار. فقلنا يا نار، والله كلام عجيب يا جماعة، بس إحنا ما إحنا حاسين فيه، خلي يصل القلب والله بنحس. فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. شوف أول كلمة قالوها الجن، أول موضوع فهموه، الآن لما اقتنعوا كلام عجبا قالوا فآمنا به. أول موضوع فهموا إن الله يركز عليه في كل الصور، والله عز وجل ممكن يعني ينسف أعمال العبد كلها بطولها وعرضها إذا اختلها الموضوع، وحتى لو كان من رسول الله عليه الصلاة والسلام أول كلمة فهموها من القرآن: ولن نشرك بربنا أحدا. يقولون عرفنا أن رب العالمين ممكن يقبل منك أي شيء، لكن تأتي وقد أشركت مع غيره أو دعوت غيره لا يقبل. الله عز وجل رفع النبي عليه الصلاة والسلام، خلق الخلق كلهم، ثم كرم بني آدم. لاحظ كيف رفعت بني آدم، ثم رفع من بني آدم الأنبياء، ثم رفع من الأنبياء الرسل، ثم رفع فوق الرسل ناس. قال: أولو العزم من الرسل، ثم اصطفى من الخمسة أولو العزم من الرسل اثنين الخليلان إبراهيم عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام، ثم طلع واحد فوقهم كلهم، من هو؟ محمد روحي له الفداء عليه الصلاة والسلام. شفت الرفعة هذه؟ ويقول عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. بل أعظم، يقول: لعمرك، يقسم بعمره جل جلاله، ومع كل هذا العز وهذا الكرم يقول الله عز وجل في يوم من الأيام يفاجئ جبريل النبي عليه الصلاة والسلام، ينزل عليه الآيات. تقول عائشة: في ليلة شاتية كان يتصبب من النبي عليه السلام العرق يعرق إذا نزل عليه الوحي من قوة الوحي. شوف الرسالة اللي جت عند النبي عليه السلام، رسالة فيها مفاصلة، تغير النبي عليه الصلاة والسلام حياته ومساره وصار يفاصل الناس بعدها. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، إبراهيم إسحاق يعقوب عليهم السلام جميعا، إيش اللي أوحي إليك وإلى الذين من قبلك؟ لئن أشركت، لو تدعو مع الله غيره وحاشا عليه الصلاة والسلام أو تحلف بغيره، لئن أشركت ليحبطن عملك. وهو النبي عليه الصلاة والسلام قد يحبط عمله الشرك. واحد يقول: طيب المحاضرة يعني بتكلم الحين عن الشرك، احنا كلنا ما عندنا مشكلة في الشرك، احنا على التوحيد ما عندنا اي مشكلة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام ايش قال في الرسالة، عند الترمذي، يقول يسولف مع ابو بكر رضي الله عنه، يقول: يا ابا بكر، الشرك في امتي اخفى من دبيب النملة السوداء. تخيل انت واقف الان نملة مارة عندك، تحس فيها؟ ما تحس فيها، عشان كده يتسلل الشرك وإحنا ما إحنا حاسين. لا أعظم من هذا الكلام كلام الله عز وجل، يقول الله عز وجل في سورة يوسف: وما يؤمن أكثر بالله، لاحظ الكلام عن أهل الإيمان، وأكثرهم، شوف الإحصائية ما قال نصهم ولا 30%، قال: وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون. حبيبي الغالي، إيش يعني لا إله إلا الله؟ يا زينها إذا تذوقتها الطعم بالقرآن. والله ألقيت المحاضرة، جوني ناس قالوا: عمرنا ما فكرنا لا إله إلا الله نقولها. طيب خلنا نشوف إيش قال الله عز وجل. قال الله، ما قال كل لا إله إلا الله، إيش قال؟ فاعلم، اعلم أنه لا إله إلا الله. إيش يعني أعلم أنه لا إله إلا الله؟ إحنا عارفينها. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إيش معنى لا إله إلا الله يا جماعة؟ هل معناها أنه لا خالق إلا الله؟ لا، غلط الإجابة. لا رازق إلا الله؟ غلط الإجابة. لا محي إلا الله؟ لا معطي إلا الله؟ لو كان هذا معنى لا إله إلا الله، تعرف كان أبو جهل في الفردوس الأعلى، كان أبو لهب في الفردوس الأعلى. تعال حبيبي الغالي واسمع الأسئلة اللي طرحها النبي عليه الصلاة والسلام، والامتحان اللي طرحه على أبو جهل، عشان نفهم إيش معنى لا إله إلا الله. يقول الله عز وجل: اسأل أبو جهل واسأل أبو لهب وجمعهم واطرح عليهم الاختبار التالي. قل لمن الأرض، أبو جهل يسمع وأبو لهب يسمع وعتبة وشيبة وصنائد قريش واقفة تسمع. قل لمن الأرض ومن فيها، بالجبال والسهول والأنهار. تعال جاوب يا أبو جهل، لمن هذه؟ سيقولون لله. كلهم يعترفون أن أرض الله، ومع ذلك ما هم فاهمين لا إله إلا الله. لا، شوف الآية اللي بعدها أكبر منها في السماء. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ جاوب يا أبو جهل. سيقولون لله. ومع ذلك ساقط في التوحيد في لا إله إلا الله. يا ربي اعترف ان الارض لك وما فيها لك وكل الناس لك والجبال لك والسماوات لك وانت رب العرش العظيم، وكل هذا لا اله الا الله ما فهمها. شوف الايه اللي بعدها اكبر من اللي قبلها. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير. اذا اراد ان يجيرك من امر لو اجتمع الناس كلهم يصيبونك فيما يصيبونك. ولا يجار عليه. وإذا أرادك والله ما يحميك أهل الأرض كلهم. جاوب يا عتبة وجاوب يا أبو لهب وجاوب يا أبو جهل، من اللي يملك كل شيء ويقدر على كل شيء وإذا أجارك ما أحد يصيبك؟ من هو؟ سيقولون لله. في قراءة حفص وفي قراءة الدوري عن أبي عمرو سيقولون الله. أجل يا جماعة إيش مشكلتهم مع لا إله إلا الله؟ ما دام أنه يعترف أنه كل شيء. خذ الآية لك. قل من يرزقكم. آية يا جماعة أسئلة كثير في العقيدة. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. ومع كل هالاعترافات يا ربي لم تقبل منهم لا إله إلا الله. ليش؟ مع كل هالاعترافات يقول الله عز وجل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. يا ربي ما استكبروا، قالوا كل شيء لك. ليش يستكبرون؟ كل شيء الله عندهم، كل شيء الله، حتى إذا مسهم الضر. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون. ما عاد يذكرون لا لات ولا العزة ولا أحد. ظل من تدعون إلا إياه. ومع ذلك يقول أنه ما قبلت منه لا إله إلا الله. ليه؟ يقول وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. يا رب وين مشكلتهم مع لا إله إلا الله؟ يمكن نلقى كثير من المسلمين اليوم طايح فيها. قال أنهم يقولون أجعل الآلهة إله واحدة. ما يبغانا ندعو له؟ احنا على عين وراسنا هو المخالق وهو الرازق وهو المعطي وهو المسوي كل شيء، لكن ندعوه لوحده؟ لا. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. مع أنهم إذا سألتم ليش تتقربون للأموات وللأولياء وللأصنام وللصالحين الميتين يقول لك أنا أتقرب فيها لله عز وجل. ناخذ اليوم ما نقايلين الشيخ قال، نقول الله قال. حبيبي الغالي تعال أنا وأنت نقول لكل من ينطرح عند قبر تعالوا والله نروح معكم، والله ندعو اليوم معكم، لكن نريد كلام عند الله عز وجل. إذا وقفت بين يديه أقول يا ربي أنا قرأتها في كتابك سويتها، أو قالها لنبيك عليه الصلاة والسلام وسويتها. ما أقول والله قالها واحد ما ندري. تعالوا يا جماعة ننفع أنفسنا، إحنا نبحث عن حق. هل إذا يا ربي رحت دعوت من دونك حتى النبي عليه الصلاة والسلام، هل يا ربي هذا شرك ولا لا؟ سؤال صريح والإجابة أكثر صراحة منه، أوضح من الشمس. تعال حبيبي الغالي وخلنا نشوف نتعرف على ديننا يا جماعة، نعرف إيش معنى لا إله إلا الله. ما دام القضية مية اعتراف أنه خالق ورازق وسميع وكل شيء، لا، القضية قضية لا معبودة بحق، أنا ما أصرف نوع من أنواع العبادة إلا لله عز وجل. تعال حبيبي الغالي نقرأ الآيات اللي وراء بعض ونشوف هل القضية شرك أو لا. قال الله عز وجل يولج الليل في النهار. ما أعظم تكفى حبيبي الغالي اسمعها هالمرة بقلبك في سورة فاطر. يولج الليل في النهار، ما أحد يقدر يفعلها إلا هو. ويولج النار في الليل، وأنت تتأمل وتشوف الليل يتغير النهار. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. آيات تدخل القلب. ذلكم الله، ذلكم الله يعني اللي عمل هذه كلها هو الله ربك. ذلكم الله ربكم له الملك. شوف الرسالة اللي بعدها عنيفة لكن تقبلها. والذين تدعون من دونه، ركز الله على الدعاء لأن أكثر العالم يدعو غير الله. والذين تدعون من دونه، وكل خلق الله دون الله ما لهم يا رب علمنا. والذين تدعون من دوني ما يملكون، يا رب والله نصدقك، قل ونصدق، ما يملكون كم؟ ما يملكون من تمرة؟ لا والله تمرة كبيرة عليهم. نواة التمرة؟ لا والله كبيرة عليهم. أجل يا ربي بتعلمنا الآن أنهم ما يملكون إيش؟ ما يملكون من قطمير. يقول شفت نواة التمرة اللي تلفظها متعلق فيها غشاء اسمه قطمير. يقول شفت اللي تدعوه من دوني ما عنده قطمير. صدق الله ولا ما صدق؟ أنت لما جيت تسلف من واحد تقترض مال وأقول لك تأخذ من فلان، والله فلان ما عنده ولا ريال ولا درهم ولا دينار ولا جنيه، تروح تسلف منه تفهم الرسالة وترجع، تقول ما دام ما عنده ليش تعب نفسه يروح؟ صح ولا لا؟ هذا القرآن يخاطب عقلك وقلبك معا. طيب إذا أردت أنك تروح، يعني أنت لما أقول لك تقترض من فلان ما عنده شيء لن تذهب إليه إلا في حالتين، إما الحال الأولى أن يكون في عقل السائل شيء، أو الأمر الثاني أنه ما صدقني أني أنا يقول يمكن كذاب، لا يمكن عنده. اللي يقول هو الله عز وجل يقول ما عنده قطمير. تعال شوف الآية اللي بعدها، شوف خطاب للعقل وحوار. قال إن تدعوهم، يعني لو ما اقتنعت أنه ما يملك وقلت لا يملك روح ادعوه. إن تدعوهم، شوف الحقائق، لا يسمعوا دعاءكم. يقول ترى ما عنده قطمير، ولو رحت قاعد تقعد عند قبره سنة ما يسمعك. يقولون لا يسمع. شوف الخطاب، كم من الآية. قال الله ولو سمعوا، إيش النتيجة النهائية؟ إيش؟ ولو سمعوا ما استجابوا لكم. يقول هو ما عنده قطمير وما يسمعك، ولو سمعك ما استجاب. شوف طبقات الضعف الثلاث. هذه الآن أمور في الدنيا، أعطاك حقائق في الدنيا، ثم أعطاك منتهى الآية، أعطاك حقيقة في الآخرة. قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة. يقول أنت بتخسر هنا، وبيجي يوم القيامة بطلع اللي دعا واللي دعي كلهم، ويوم القيامة بطلعهم وأصفهم وأخليهم يكلمون اللي دعوهم. إيش يقولون يا رب؟ ويوم القيامة يكفرون. يطلع الذين قبروا في الأرض ويكفرون، أي يجحدون. يكفرون بإيش؟ الكلمة هذه ذهبية أحتاجها وتحتاجها حبيبي الغالي. يكفرون بماذا يا ربي؟ نحن نصدقك، علمنا. يكفرون بذنب ولا بعمل ولا بجرم؟ يكفرون بشرككم. يقول الله سيخرج اللي دعيتهم ويقول أنت مشرك، أشركتني وخليت الله عز وجل. ثم قال بعدها كلمتين، ما هي كلمتين؟ صاعقتين. قال ويوم القيامة، شو الفتوى من الله عز وجل، يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. شوف الواحد الآن يسمع الآيات يقول خلاص يا رب، مدام ما يملك خطمير، ومدام ما يسمع، ومدام لو سمع ما استجاب لي، ومدام هو شرك أنا والله ما أفر له من الشرك، أنا يا ربي خلاص ما عند راح أنزل حوائجي بأحد، لكن وين أودي حوائجي؟ يجي هالقرآن يعالج ويطبطب هالجراح اللي في قلبك وهالفاقة اللي في نفسك. أنا يا ربي عندي فاقة. نعم، شوف الآية اللي بعدها، يا أيها الناس، لاحظ ما قال يا أيها الذين آمنوا ولا أسلموا، لأن من يفعل هذه الأفعال هو بدهماء الناس. يا أيها الناس، يا أيها الناس أنتم، ما لنا يا رب؟ الخطاب لكل الناس من الملك إلى أفقر واحد في الدنيا. يا أيها الناس أنتم، شوف الحقيقة،

ما نعبدهم، يقول بيقول لك احنا ما نعبدهم، هم ما يخلقون ولا يرزقون ولا يعطون ولا يحيون، اجل ليش تنطرح عنده؟ قال ما نعبدهم الا ايش؟ ليقربونا الى الله زلفى. شوف الايه ما ينهيها الله عز وجل الا يبين لك الكلام هذا صدق من صادق ولا من كاذب. كمل معي الايه عشان نسوي ولا ما نسوي، نروح لاحد ولا ما نروح. قال الله إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. ما انتهت الآية. إن الله لا يهدي، فيها عدم هداية، إذن في مصيبة يا ربي، اللي قال هالكلام ما هو؟ إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لا والله يا ربي ما نبغى نكون كاذب ولا أبغى أكون كفار. يا جماعة كنت أنا في أمريكا والمانيا وفرنسا، شفت العالم يدخل الكنيسة ثم يجي عند القس ويقعد عشان يقرب إلى الله زلفى ويتقرب بعيسى، إذا صرنا غيرهم يا جماعة. يقول لك خلاص ما يقربون إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله ونحن على العين والرأس نتكلم بهذا القرآن. قال الله عز وجل وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، تقول لك الله ما قال ادعى غيري أبدا، يقول لا تدعوا من دون الله ولا تدعوا مع الله أحدا ما أبدا. طيب من وين جبتها؟ قال الله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات صافية واضحة، وأما يجيب المضطر إذا ما راح لحد إذا دعاه على طول. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا إيتي بقرآن غير هذا، ما عندنا غير، أو بدل، أجيب لي أدليل غير القرآن، لا ما عندنا القرآن، لأن الله يقول قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. إيش قال بعدها؟ كلها التوطية بيوصل لك رسالة، يقول ويعبدون من دون الله، وكلها دون الله لأن كل خلق الله دون الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. وإذا قلت ليش تدعو غير الله؟ قال لك ويقولون هؤلاء، علمونا هؤلاء إيش فيهم اللي منطرح عندهم إيش فيهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يقول هذا ما يخلق ولا يرزق بس اشفع لي عند ربي. طيب خلنا نسمع نكمل الآية، ما احنا رايحين صورة ثانية بس نكمل الآية ونقفل الأمر هذا. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، بعدها حرفين أحتاج أحفظها وإياك بل أغرسها في قلبي وقلبك. قل عندك كتاب، لا تحكم على الناس، هذا مشرك هذا مو مشرك، لا تحكم، عندك كتاب. إذا قالك واحد كذا قل أتنبئون الله، شوف قلة الأدب مع الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. يقول الله قل له أن تعلم الله شيء نسي يحطه في كتابه، نسي يقول لك في كتابه أو يضربها في صورة من الصور خذ غيري يشفع لك عندي، لا، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. من انتهت الآية سبحانه. يقول الله أنا أكبر من هالكلام، أكبر من أن أعرض عليك تروح الواحد من خلقي عشان يقربك لي. سبحانه وتعالى عما إيش يا جماعة؟ يذنبون ولا يفسقون ولا يعملون ولا يجرمون ولا إيش تكفون؟ خلنا نفهم ديننا يا جماعة. سبحانه وتعالى عما يشركون. لما تلقى النبي عليه الصلاة والسلام هالقضية أخذ ينزلها على أرض الواقع. يجي واحد أعرابي فرحان بالإسلام توه مسلم، ثم يجي عند النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما شاء الله وشئت يا رسول الله. رواة الحديث يقولون الصحابة جالسين عند النبي عليه السلام قالوا فكأنما فقئ في وجه النبي عليه الصلاة والسلام حب الرمان طلع وجهه أحمر. ليه رسول الله ما سوى شيء هو؟ قال أجعلتني لله ندا. سبحان الله يا رسول الله ما جعلك لنا بس فرحان أنت رسوله ودخلك معه في كلمة. قال قل ما شاء الله وحده أو قل ما شاء الله ثم شئت. يا جماعة المسألة بسيطة. لا والله احنا ما احنا فاهمين يا جماعة. ليش النبي عليه الصلاة والسلام يغير الحرف؟ حرف بتفرق؟ اي والله. والرجل على نيته طيبة؟ لا. الله النبي عليه الصلاة والسلام يفهم أبعاد الأمور. يقول اليوم تدخلني مع ربي وكلمة في واو، في واو عطف أنا وربي في كلمة، ثم بكرة تدخلني معه في عبادة زي اللي حاصل اليوم. بل جاء صحابي مسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فصار كل وفد يجي يقدم متحدث رسمي. فقدموا في صحيح مسلم الحديث، فقدموا واحد بطل إذا تكلم الكل يسكت، إذا تكلم مفوض. ثم تقدم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليه ثم قال كلمات أبغاك تقراها بقلبك الحين. قال من يطع الله، النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر، هذا خطيب مجهز خطبة بيقولها. قال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. تو بيكمل فالنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليه يقول له بئس خطيب القوم أنت. ليش يا رسول الله؟ هو ما قال شيء في مشكلة. أعيد لك كلامه. يقول من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. وين المشكلة؟ قال بئس خطيب القوم أنت، لا تقل من يعصهما وتدخلني أنا وربي في كلمة، قل من يعصي الله ورسوله. ليش النبي عليه الصلاة والسلام يدقق في هالأمور؟ لأن يا حبيبي الغالي هذه أمور عقدية. اليوم تدخل الله مع النبي عليه الصلاة والسلام في كلمة، بكرة ندخله في عبادة، وبعدها يصير العالم الآن. قال الله عز وجل، واسمع حبيبي الغالي لهالقضية، الشيخ عبد الله العمودي في الرياض في جدة موكل بقضايا السحر، ويقول لي إياها بنفسه. يقول كل ما مسكنا ساحر، هو الموكل بقضايا السحر، يقول كل ما مسكنا ساحر فمع في التحقيق يعترف لنا أن الذي علمها السحر واحد في أفريقيا. يقول تعبنا هاللي في أفريقيا، كل ما مسكنا ساحر يقول علمني فلان علمني فلان علمني فلان. يقول فلما قلنا وادعي الله عز وجل قلت يا رب أن تطيح فلان في يدي. يقول طبعا ما هو في السعودية، الفلان هذا في دولة أفريقية وقاعد يخرج سحرة ويرسلهم. يقول فكلمت بالتلفون وقلت لا أنا فلان من بيت آل فلان ومعروفين بالتجارة، وأنا عندي كل شيء لكن أموال فيه، قصور فيه، سيارات فيه، لكن أمر من السين لذة هذه كلها أن أبوي وأمي عجزت أني أصالحهم مع بعض، فأنا أبعرض عليك عرض هذا الحج في فندق فخم، وهذا تذكرة درجة أولى، وبرسل لك كل شيء في حال الموافقة، بس تحل لي القضية هذه. إيش قال؟ قال الساحر أخليهم في حضن بعض زين يموتون. قال طيب، والله الساحر يشوف القضية جد، الحج درجة أولى، وجاء السيارة الفخمة تنتظر في المطار وجابوه في الفندق. فقال للشيخ عبد الله، الشيخ عبد الله ماله لحية، خلق الله عز وجل لعنة صغيرة. فقال للشيخ عبد الله جيب لي بخور ومدخنة وطلب طلبات. الشيخ عبد الله يقول دخلت عليه في الفندق، يقول أخذ جلسني قدامه وأخذ يتمتم والمدخنة قدامه، يقول والله قاعد تهتز المدخنة وقفت على ركن واحد. يقول ثم الساحر جاء ودخل يدي تحت المدخنة وطلع عمل وقال خذ هذا حطه تحت سرير أمك وأبوك وبتشوف اليوم كيف يتعانقون. يقول فحطيت الكلبشة في يده قلت له يا كذاب يا دجال، أنا أبوي ميت من 10 سنوات. وصدق الله عز وجل، قال الله عز وجل ولا يفلح الساحر حيث أتى. الله يقول يا جماعة ما هو للسحرة، يقول للجن. ها الساحر من يجيب معلومات يا جماعة؟ من الجن ها؟ والمشعوذ من وين يجيب؟ من الجن. والكاهن من وين؟ من الجن. يجيبون معلوماتهم. الله عز وجل يقول لك اسمع كلام الجن اللي هم مصدر المعلومات. ما راح أقول لك السحرة التعبانين اللي ما هم فاهمين حاجة، لا، أبا أقول لك مصدر التلقي عندهم الجن، يقولون عن أنفسهم وفي صورة الجن وأنا لا ندري. الجن يقولون إحنا ما ندري. ثم يجي واحد يقرأ القرآن يقول لا لا والله يدرون. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. يقول والله إحنا ما ندري إيش بصير لك وإيش بصير لك، بس نقعد نكتب على الكاهن ويقول لك. يجي عند قارئ الفنجال يناظر ويناظر في الفنجال كذا يقول أنت بتتزوجين؟ لا يا شيخ، كل البنات يتزوجوني إلا ما يرحم رب العالمين. أنت والله الظاهر بيجيك مصيبة، كل العالم يجيهم مصائب. يقول والله صادق، الله يقول لمصادر الكهنة يقول أنهم يقولون وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. تكفون نفهم القرآن، نفهم حقائق السحرة، والله يطفرون. ولا عاد يلقونهم ريال ولا درهم ولا دينار. سليمان عليه السلام كم قعد؟ 100 سنة. قاعد 100 سنة قلبه واقف من 100 سنة وقاعد كذا ومفتح عيونه وينظر الجن قاعدين يشتغلون أعمال شاقة سماها الله مهين، عذاب في إهانة. فقاعد 100 سنة الله عز وجل وقفه على العصا وقاعد يطالع فيهم وشغالين ساعة ورا ساعة ويوم وخلص الليل والنهار وخلص الأسبوع والشهر ودارت 100 سنة. طيب لو الجن يعلمون كان واحد دخل بس طالع قلبه واقف، ما في دماء متجلطة كلها والمخ واقف. يقول الله عز وجل ما دلهم على موته، مو السحر التعبين، هذا الجن مصادرهم. ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. أرسل الله دابة في الأرض قاعدة تحفر فيها العصا وتأكل منها العصا تأكل من سأته. فلما خر بعد 100 سنة طاح سليمان قدامهم. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. سبحان الله، هذا الجن يا جماعة علمك الله أنهم ما هم فاهمين شيء. فحبيبي الغالي لو تبين لك القضية الساحر هذا والله يا جماعة تعبان، لو يقدر هو يسوي شيء كان يا أخي بدل ما تعطل نفسك وتنشغل عن أهلك وتقعد تشوف الناس وتتلقى الجمهور عشان يتأخذ من هذا 100 ومن هذا 50 ومن هذه 1000، يا أخي تحر لك 50 مليون وخلك أجر واحد. بس وين عقولنا يا جماعة؟ السحر علمك الله إيش يبغون، طفرانين ما عندهم شيء. طفارة يطرون منكم مني ولا والله ما عنده شيء. الله يقولك ولا يفلح الساحر. يا جماعة العقيدة قاعد تتزعزع. تعال حبيبي الغالي، كنت في طائرة وجنبي رجل أوروبي. الشاهد أني كنت في الطائرة ومعي مصحف في جيبي وهذا الرجل جالس يقرأ. يا جماعة والله العظيم بهالطريقة يقرأ والمضيفة تجيب له الكأس الماء ما يطالعها، كتاب مع كتاب الظاهر 800 صفحة مدري كم رواية كلها تفاهات كلام بشر، وقاعد يقرأ والتعطيه المضيفة ما يلتفت عليها، يشرب وقاعد يطالع ما يبغى يضيع ولا لحظة. المهم كنت أنا ماسك الكتاب ما قاعد وشفت القرآن في جيبي، قلت سبحان الله، شفت تركيزه على كلام تافه. احنا ما نركز على كلام رب العالمين بهالطريقة. تلقي واحد يقرأ ولا صح ماشيين. تعال شوف لو ركز. المهم فتحت الكتاب وسمعت أو قرأت آية في حياتي والله يا جماعة ما أنا حافظها، والله حافظها بس أول مرة ألمسها هنا يا جماعة. أدبتني هالآية أقسم بالله، حتى سفرتي هذه والله سفرتي هذه من ثمار تلك الآية بعد الله عز وجل. إيش الآية؟ آية أدب. يقول الله عز وجل وتكفى خلي قلبك معي شوي. وتفقد الطير سليمان، ويا جمال أجمل القرآن كأنه يوريك بالصوت والصورة. وتفقد الطير خلص وحشر لسليمان جنود من الإنس والجن والطير والوحوش كلهم تفقد. ثم راح جهة الطيور بدأ يتفقدهم ثم ناظر فقال مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا. يقول والله فأنتفه. قال أهل التفسير أي لأنتفن ريشة وأجعل تحت سياط الشمس حتى تقطعها الشمس وتأكل الدواب وهو حي. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. شوي إلا السواد ينزل من فوق السماء. قال فمكث غير بعيد. ثم الهدهد الصغير يتقدم بين يدي سليمان والكائنات كلها خايفة تنظر إيش بيسوي فيه سليمان، بيقطع رأسه ولا بيلتفه. قال فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. جاي متقطع على إيش متقطع وأنا قاعد أقرأك عني أول مرة أسمعها في حياتي. إلى أن قال إني قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. طيب وأنت إيش علاقتك يسجدون للشمس وذا القمر؟ أحد أرسل لك كتاب قال دافع عن الدين؟ لا. أحد أرسل لك قال لك سو خير ولك حسنة؟ لا. طيب لك جنة؟ لا. أرسل لك رسول قال أدعو لله عز وجل؟ لا. أجل إيش اللي مقطع قلبك وجدتها يسجدون للشمس؟ إيش علاقتك؟ الهدهد قلبه ما هو مرتاح يرجف يقول كيف أناس الله خلقهم يسجدون لغيره سبحانه وتعالى. قال يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم. يبكون غير الله عز وجل. فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا تخيل ويقول لسليمان ألا يسجدوا لله. ليش؟ إيش سوالك الله عشان تحترق الزينة بهالطريقة؟ احنا خلقنا وعطانا اكثر منك ما احترقنا الزينة. احنا جانا قرآن ما احترقنا بهالطريقة اللي انت محترق عليها. احنا نزلنا رسول قال ادعو الى سبيل ربك وقال من دل على هدى ما احترقنا. انت ايش اللي حارقك ان غير الله انه ساجدين لغير الله؟ قال الله شوف شوف شوف الكلام بعلمك الله ايش اللي مقطع قلب الهدهد ويبطل. ألا يسجدوا لله الذي إيش؟ إيش سوالك عشان تتقطع؟ الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. يقول تبغى ليش علمك ليش محترق عشان دين؟ أمر السحاب الثقال وأنشأها وأنزل الأمطار وشق الأرض شقة ثم أخرج لي الخبأ اللي تحت الأرض عشان أجي وآكل ولولا الله ما شبعت كيف ما أدافع عن دينه. سبحان الله حبتين قمح أثرت في قلبه. قال مرضى والله أحد أشوفه أحد يسجد غير الله وقعد ساكت ما أسوي شيء وهو اللي مطعمني وهو اللي مشبعني. يا جماعة عشان حبتين قمح وعشان عش تذروه الرياح تقطع قلبه. أجل إحنا اللي قاعدين في مكيفات ونأكل أحسن الأطعمة وأحسن الأشربة ونلبس أحسن الألباس وعندنا كتاب وعندنا كل شيء إيش باقي بيأثر في نفوسنا يا جماعة؟ تعرف هذا الهدهد ما عنده صحائف تسجل فيها. تدري كم أسلم على يده؟ كم دولة سبأ كلها أسلمت على يد هدهد؟ طيب أنا وأنت عندنا صحائف كم أسلم على يدي ويدك؟ كم تغير من واحد على يدك؟ هذا يا جماعة القرآن كذا يقطع قلبك حركك ويحركني. ليش طيب الله يقول إنها في سبأ؟ لقد ليش يا ربي اخترت سبأ؟ ليش يقول أنا كنت في سبأ؟ عشان بيعلمني الله وإياك أن المغريات اللي تغريني وإياك شاف الهدهد شاف أكثر شيء ممكن ينسيه القضايا المهمة عنده ومع ذلك ما نسى. إيش رأى؟ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. صف هذانا يا رب. يقول بلدهم معجزة. جنتان يقولون أنت واقف تشوف جنة عن يمين وشمال. يعني بيقول لك الله وبيوصل لك الرسالة. يقول الهدهد كان في مكان يسلب الألباب كان يشوف الشلالات تنشي تمشي والأنهار تجري ويشوف الأغصان والثمار. يعني مفروض ينسى كل شيء ولا ما له علاقة بالدين وينسى كل شيء. يقول لك أن الهدهد شاف المناظر الخلابة هذه كلها لكن يوم رأى الله يعصى نسي كل شيء ورجع قال ما شفت إلا أن الله يعصى ولازم نغير. سبحان الله. سافروا معي جماعة ناس الأمريكا وفرنسا ألمانيا، رجع قال عندهم وعندهم وعندهم. طيب ودينهم؟ هو أصلا ما هو هامة، هذا آخر شيء يفكر فيه. فحبيبي الغالي إيش سوى الله لهدهد هذا؟ إيش أعطاه؟ أول أمر أن الله ذكر في القرآن ومدح وأثنى عليه، وإذا أثنى الله على أحد في القرآن فاعلم أن الله يحبه. الأمر الثاني أن الله ضربه مثل للنبي عليه الصلاة والسلام ولكل من يسمعني اليوم، قال شوفوا الهدهد عشان حبتين قمح وعش حس أني عظيم وحس أني أستاهل، فراح ودعا وجاب أمة كاملة مسلمة، فأنتوا يلي عندكم كل شيء إيش جبتوا. الثالث يقول إن أحد الصحابة نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام من أن نقتل الهدهد، اطلق على أي طير تبغاه، وجه سلاحك على أي طير، لكن انتبه تشوف هدهد تطلق عليه. ليش؟ لأن الطيور جات لسبأ وأكلت شربت راحت، ما حملت هم ولا شيء. أما الهدهد هذا لما مر ما تحمل يشوف أحد يشرك بالله في أرض الله، وقاعد يتابع الموضوع ألين حل الموضوع ودخلت سبأ في الإسلام. تعرف إيش حمى الله؟ قال حمى الله الهداهد كلها، ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل الهدهد. ليش؟ اللي يدافع عن الدين واحد المحني الفصيلة كاملة، وكان أبوهما صالحا. ختاما حبيبي الغالي، ختاما، إذا تركنا كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، والله يا جماعة نظل يقول النبي عليه وسلم تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. اليوم يا جماعة جلسة جينا رسائل جوال، رأى حامل مفاتيح الحرم النبوي أن النبي عليه وسلم جاء في المنام وقال قل لأمتك ثم ينشرها ويرسلها، وأن لم يرسلها بيجي مشكلة وبيموت ولده وبيصير له شيء، والعالم تنشر وتنترتجف. يا أخي دينك أسهل من هذا؟ رح اسأل اللي أرسلها لك هذا من وين جبته، من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه وسلم؟ يقولك لا والله واحد حالم. قل له الله ما قال لنا خذوا من حلوم الناس، الله قال عندكم قرآن ما آتاكم الرسول فخذوا، أما الأحلام ما هي عندنا اليوم، أكملت لكم دينكم دينك. كل واحد يعرض عليك رسالة تنشره بس؟ لا حبيبي الغالي، كل من أرسل لك رسالة قال لك هذا حديث قل له من وين جبته، تلقى ما عاد الناس ترسل لك، لأن العالم قاعد يتخبط يا جماعة في دين النبي عليه الصلاة والسلام. تكذب على النبي عليه وسلم، صليت ورا واحد في إحدى الدول الخليجية، صليت وراه يا جماعة، لما صليت وراه والله العظيم يا جماعة العشاء حسبتها العشاء مع التراويح كلها 20 دقيقة، والله يا جماعة أنفاس أبغى ألتقط، الله أكبر سمع الله الحمد، والله يا جماعة ما فهمنا شيء. لما خلصنا جيت عنده قلت حبيبي الغالي ما شاء الله صوتك جميل وقراءتك وإتقانك في التجويد وقراءة يعني ليت تلذذنا بها أكثر، قال الله يكرمك ويوفقك. قلت طيب بس حبيبي الغالي ما يخفاك حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين لما جاء الرجل صلى بسرعة قال له ارجع فصلي فإنك لم، ما قال فاتك ركعتين كتب لك نصها، قال لم تصلي ورجع صلى. قال صحيح هذا الحديث في البخاري. طيب لا البخاري ومسلم حافظين بس ما نسوي. المهم شوي قلت له حبيبي الغالي أنت كنت إذا سلمت مع بعد السلام في كل بين التراويح إذا سلم كان يقوم وهو قايم رايح الميكروفون يقول وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. قلت له حبيبي الغالي أنت تقول هذا الكلام مع أنه ما سواه النبي عليه السلام. قال الله سبحان الله، هو الصلاة على النبي عليه السلام تحتاج إن هذا خير أقوله في أي مكان. قلت له والله حبيبي خير، لكن أنت أحسن هدي ولا النبي عليه الصلاة والسلام؟ إحنا عندنا اثنين بتبع واحد زيك ولا زي النبي عليه السلام؟ النبي عليه السلام كان إذا سلم يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. قال لا بس الصلاة على النبي عليه السلام في كل وقت. قلت أجل خلاص إذا سجدت بدل ما أقول سبحان ربي الأعلى أقول قل أعوذ برب الفلق وأقول كل خير. قال لا. قلت طيب ليش لا؟ قال لي النبي عليه السلام قال لي هنا قل سبحان ربي الأعلى. قلت النبي عليه السلام قال لك بعد الصلاة قل استغفر الله. ثم شوي قلت له حبيبي الغالي وأنت تقول الكلام كل ما بديت في الصلاة قلت له يعني يا جماعة ترى هذا الكلام كله والله يعني إحنا قاعد نكتب عن النبي عليه السلام ونتهم النبي عليه السلام إنه ديرك مكامل محتاج نكمله لك، عشان كذا لما نقول لواحد مثلا بأشياء دائما تصير يقول سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد ولك الشكر. طيب تقول لا حبيبي الغالي الشكر ما قاله النبي عليه السلام، قال كلام طويل، تبغى تاخذ طول كلام طويل قاله النبي عليه السلام. قال لك سبحان الله الشكر يا أخي ايش فيكم أنتم معقدين كلمة الشكر تقعد لي عليها والله حبيبي ما أقعد لك عليها أنا ما أبغى دين محمد يضيع عليه الصلاة والسلام اليوم أنت تقول لك الحمد ولك الشكر بكرة ابنك ناجح يقول ولك الحمد ولك الشكر يحس أنها ما تكفي يقول ولك الشكر الجزيل يا رب العالمين بكرة البنت ناجحة تقول يا رب لك الشكر الجزيل أكثر شكر في العالم بعد ثلاثة جيال جينا صلاة ما لها علاقة في اللي سواها النبي صلى الله عليه وسلم لأن فتح المجال لكل واحد يضيف أي كلمة من عنده عشان كذا حبيب الغالي دين النبي صلى الله عليه وسلم غالي عشان كذا حبيب الغالي اليوم صار الواحد يأخذ أي شيء من غير كتاب من غير كتاب من غير دليل يجي وبس يسوي لو تقول له بيت شعر سواه مثل اللي جاء قال تعال صل معي واحد من السلف قال بروح للحانات الخمر انت تعال معي لحانات الخمر قال لا يا اخي بروح اصلي تعرف ايش قال اللي بروح الخمر قال ضع المساجد للعباد تسكنها وسر بنا لحانات الخمر تسقينا ما قال ربك ويل للأولى سكروا بل قال ربك ويل للمصلين قال رحمة لحانات الخمر ففي ناس يكفيه بيت شعر ويجي بعد الموالد يا جماعة من اخذناها النبي عليه سواها اجل ما نسويها طيب اشتار فيها اشتار في الموالد يا جماعة صار فيها كلام مخالف كلام الله عز وجل يقول وهذا اللي نخلص فيه الحين قال قائلهم يا نبي الله ما لي من ألوذ به إلاك يقول ما عندي أحد ألتجئ له إلا أنت ما لي من ألوذ به إلاك عند حدوث الحادث العمم إن لم تكن يوم القيامة آخذا بيدي فقل يا زلة القدم فمن علومك تتركز على الكلام فمن علومك الدنيا بأكملها ومن تبعيضها ومن علومك علم اللوح والقلم وإحنا إذا سمعنا الكلام ماذا نقول اللهم صل وسلم عليك يا رسول تعرف الكلام هذا ما الكلام هذا قاعد يقول لك إن الكلام اللي هنا غلط شفت الشعر اللي ذكرت لك من شوي يقول إن الكلام هذا كله كلام فاضي ليه لأن الله عز وجل يقول إذا جالك أحد بشعر تعال عرضه على كتاب الله عز وجل شوف الله يرسل جبريل ويقول للنبي جبريل قل للنبي عليه السلام قل له كلمة قل إيش يقول قل للناس من أنت ومن أنا قل للناس معارف على درجتك وأنك أحب خلقي إلي قل لهم قدراتك في صورة الأعراف قل لا أملك لنفسي في أحد أغلى عن النبي عليه السلام من نفسه ها ما في شوف الآن يعلمك النبي عليه السلام هذا حقيقتي قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت إيش أعلم الغيب مثل ما كان يقول راعي الشعر يقول من علومك اللوح القلمي يقول النبي عليه السلام مو صحيح الكلام هذا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء يقول لو أني أعلم الغيب وأعلم اللوح والقلم كان أعلم أن المشرك أخذ الحجر في أحد قبل لا يضربني أبعد لأني أعلم الغيب ما دريت وأنا أعلم الغيب حتى شج رأسي بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام يقول أنا ما أعلم الغيب فأنت حبيب الغالي تصدق من الكلام اللي يقال في الموالد ولا هذا الكلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أعلم الغيب واليوم يا جماعة الناس تنطرح عند النبي عليه السلام والنبي عليه السلام يقول لا تتخذوا قبري عيدا حبيب الغالي يقول المسعود في الصحيحين يا رسول الله أي ذنب أعظم إيش أكثر شيء يكره ربي قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك فحبيب الغالي لا تدعو من دون الله عز وجل ما لا ينفعك ولا يضرك ولا تعتقد بقلبك أن أحد يعلم الغيب إلا الله عز وجل لا والله السحرة كل يوم يمسكونهم في الرياض وفي جدة كل يوم يمسكونهم لو كان يقدر يملك لنفسه كان على منهم جايين وما مسك يا جماعة تكفون لا نقرأ توحيدنا يا جماعة نقرأ عقيدتنا مو كلنا أرسل لك تأخذه بس أسأل من وين جبته كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ما كان فيها حياها الله وما كان فيه غيرها لا والله ما نقبل لأن يا جماعة ما آتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا اليوم الإذاعات في التلفزيون وقنوات فضائية قاعدة تعرض الشرك وتزين الشرك لا والله ما يدعى غير الله ولا نخاف إلا الله ولا نرجو إلا الله ولا نستغيث إلا بالله ولا نستعين إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله أسأل الله جل جلاله بمنه وكرمه أن يطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء، وأن يقر أعيننا وعينكم بصلاح نياتنا وذرياتنا. أسأل الله جل جلاله أن كما شرفنا برؤيتكم فوق هذا الفرش وأخواتنا هناك، أن يشرفنا برؤيتكم أخرى تحت العرش. وأسأله جل جلاله الذي يعلم ما في صدوركم من أمنيات أن لا يبقي في صدوركم أمنية هي له رضا ولكم فيها صلاح إلا كتب قضاءها قبل أن تقوموا من مجلسكم هذا، إن ذلك على الله يسير وإنه بالإجابة جدير. وأشكر أهل هالبلاد الطيبة المباركة، أسأل الله عز وجل أن يجعلها يا ربي عامرة بالتقوى والصلاح والهدى، وأسأل الله أن يوفق ولاة أمورها لكل خير ويأخذ بنواصيهم البر والتقوى، وأن يشكر سعي من قام على هذا اللقاء وأخص من قام على دائرة السياحة والتسويق. أسأل الله جل جلاله أن ينظر في صدورهم وأن لا يبقي في صدورهم أمنية إلا بلغهم أعظم من مناهم فيها وكل من قام على هذا اللقاء وحضر. أحبة الفضلة، والله لا أملك لكم إلا الدعاء، وتوحيدكم توحيدكم والركوب في سفينة النجاة، سفينة أن لا نصرف عبادة من العباد.